الكون يا صحبي بقوم هم الأخيار بعد المرسلين وبعد الصحب والآل الكرام هم الأتباع هدي الصالحين. فخذ يا سامعا صوتي مثالا وردد عن فعال التابعين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحد التابعين عامر بن عبد الله التميمي أوذي أذى شديدا وأخرج من قومه ومن بلده ظلما، وكان رجلا صالحا عابدا عالما، لكن آذاه الناس. قبل أن يخرج من بلده اجتمع الناس حوله فقال لهم: أيها الناس، إني داع فأمنوا، اللهم من وشى بي وتكلم علي ظلما وأخرجني من بلدي وفرق بيني وبين إخوتي، اللهم إني قد عفوت عنه، اللهم أكثر ماله وأصح جسمه وأطل له في عمره وعافه يا الله. تخيل، من ظلمني فافعل له هذا. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. شوف أخلاقهم. إبراهيم بن أدهم يوم من الأيام سافر مع أصحابه سفرا، صار برد بالليل، فدخلوا خربة، بيت قديم، علشان يحتمون فيه من البرد. يقول: فنام أصحابه في الليل، أثناء نيامهم لما ظن أن أصحابه ناموا قام من نومه، برد شديد والباب مكسور، ما في باب حتى في البيت الخرب، فأخذ ثوبا فتوقف أكثر الليل ماسك الثوب على الباب. تعرفون ليش؟ علشان لا يدخل البرد ويصيب إخوانه. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. فخذ يا سامعا صوتي مثالا وردد عن فعال التابعين. مالك بن دينار سمع صوتا في بيته فقام من نومه ووجد لصا يريد أن يسرق من بيت من؟ بيت مالك بن دينار، رجل العابد الزاهد. بحث اللص في البيت فما وجد شيئا يسرقه، فناداه مالك، ففزع الرجل اللص، قال: ما وجدت شيئا؟ قال: نعم، بيتك ما في شيء. قال: لم تجد شيئا من الدنيا، تريد أن نعطيك شيئا من الآخرة؟ قال: ماذا تعني؟ قال: تعال اجلس. فجلس عنده وأخذ يعظه وينصحه، قال: قم وتوضأ. فتوضأ وأخذ يصلي معه الليل، أخذ يعلمه الصلاة ويعظه فيها. فلما انتهى يقول: أخذته معي إلى صلاة الفجر فصلينا الفجر معا، ثم قال: جاء ليسرقنا فسرقناه. يعني أراد أن يأخذ منا شيئا من الدنيا فأخذنا شيئا من أمور الآخرة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هكذا كانت حياتهم حتى مع العصاة. سفيان الثوري من تواضعه يقول: أشد ما علي إذا أردت أن أشرب ماء فقام أحدهم ليسقيني. يقول: كأنما كسر ضلعا من أضلعي لا أستطيع أن أكافئه. تلك الدار الآخرة نجعلها لمن؟ نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. المتكبر ما له جنة، المتواضعون هم أهل الجنان. هذه أخلاقهم وتلك صفاتهم، فهم الصفوة. ضياء الكون يا صحبي بقوم هم الأخيار بعد المرسلين وبعد الصحب والآل الكرام هم الأتباع هدي الصالحين هم المختار والصائر.